بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن التيمم وذكرنا أحكامه، واليوم نبدأ في المسح على الخفين. المسح على الخفين هو رخصة عظيمة امتن الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة ليعطيها رخصة من رخصه التي تفضل بها علينا، وهي رخصة لا ترتبط بالعذر بخلاف التيمم. التيمم لا بد فيه من العذر، أما في مسح الخفين لا يشترط العذر. فإذا تحققت شروط المسح على الخفين من حيث اللبس على الطهارة، من حيث شروط الخفين وما شابه ذلك، فإنه يجوز أن يمسح الإنسان على الخفين سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر، سواء كان لعذر أو لغير عذر. فالآن أخوان نقول المسح على الخفين ثبت بالسنة لا بالكتاب. البعض قال إنه لا، هو ثابت بالكتاب بناء على القراءة المتواترة بجر الأرجل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. القراءة التي هنا مشهورة السبعية، وأرجلكم، عطف على الوجوه، اغسلوا وجوهكم أي واغسلوا أرجلكم. لكن هناك قراءة بكسر الأرجل معطوف على الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالبعض قال توجيه هذه القراءة أنها تشير إلى مسح الخفين، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن القراءات كلها اتفقت الأمة على أن الأرجل تمسح، تغسل ولا تمسح، وأن المسح الخفين ثبت بالأحاديث المستفيضة التي بلغت حد التواتر. لذلك من أنكر المسح على الخفين يخشى على إيمانه، لكن من أثبته واعتقد جوازه ثم لم يمسح أخذا بالرخصة فهو مأجور ومثاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. الأصل في جوازه السنة، وهي ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، والمقيم يوما وليلة. إذن هذا الحديث أتى به هنا لإثبات جواز المسح، بس ما دخلنا في الأحكام هنا، فقط عم نقول هو سنة، هو ثابت بالسنة، رخصة ثابتة بالسنة لا بالكتاب. ولو كان هناك آية تدل على المسح على الخفين لذكرها دليلا لجواز المسح. نعم. وقال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه يمسح على الخفين. وقال أبو حنيفة رحمه الله: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفرة. لذلك قالوا إخواننا المسح على الخفين من يعني صفات ومزايا أهل السنة والجماعة. إذا قالوا من علامات أهل السنة تفضيل الشيخين ومحبة الختنين والمسح على الخفين. تفضيل الشيخين أي بكر وعمر، ومحبة الختنين عثمان وعلي، والمسح على الخفين تصور جعلوا ذلك من علامات أهل السنة والجماعة، لأن المخالفين لأهل السنة والجماعة ينكرون المسح على الخفين. لذلك الآن تفتح كتب العقيدة أحيانا ترى فيها قال أن إيش، ونرى جواز المسح على الخفين. هذا ذكروا أين في العقيدة؟ نعم. فإنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه التواتر. وقال أبو يوسف: يجوز نسخ القرآن بمثله. يجوز أن ينسخ القرآن بالسند الذي بمثل السند الذي ثبت به المسح على الخفين. تصور إخواننا، هذا دليل على قوة دليل المسح على الخفين. يعني المعروف أن القرآن لا ينسخ بالظن. قال الحديث الذي ثبت به، أو الأحاديث التي ثبت بها المسح على الخفين يجوز أن ينسخ بها القرآن لقوتها. نعم. وقال أبو حنيفة: لولا أن المسح لا يختلف فيه لما مسحنا. نعم. قال: ويجوز لمن وجب عليه الوضوء للغسل. إذن الآن هذه المقدمة فقط لإثبات جواز المسح على الخفين، وأنه جائز بلا رخصة، يعني بلا عذر. التيمم بده عذر، المرض أو البعد الماء أو ما شابه ذلك. وأما المسح على الخفين فإنه لا يشترط فيه العذر، يجوز للمريض والصحيح والمقيم والمسافر في البرد وفي الدفء في الأحوال كلها. المهم أن تراعي شروط المسح على الخفين. فأول شرط قال: هذه الرخصة جائزة لمن وجب عليه الوضوء لا لمن وجب عليه الغسل. الذي وجب عليه الغسل لا يصح منه مسح الخفين، لابد أن ينزع ويغسل قدميه. أما من وجب عليه الوضوء فإنه يجتزئ بالمسح على الخفين عن غسل القدمين. نعم. لحديث صفوان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفاف سفرا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة لكن عن بول أو غائط أو نوم، يعني عن شيء يوجب الوضوء كالبول والغائط والنوم، هذا يوجب الوضوء للغسل. نعم. ويشترط لبسهما على طهارة كاملة سواء أكملت قبل اللبس أو بعده. سواء أكملت قبل اللبس أو بعده، حتى لو غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم أكمل الطهارة جاز المسح. إذن هنا لاحظوا، قال ويشترط لبسهما على طهارة كاملة. في عنا أمرين: أولا لبسهما على طهارة. الطهارة أين؟ يجب عليك أن تلبس الخفين على طهارة من الحدث الأصغر. اتفقنا أنه الآن المسح الخفين لا يجوز إلا من الحدث الأصغر. طيب، ويشترط أن تلبس الخف على طهارة كاملة. طيب، يشترط كمالها متى؟ قال يشترط كمالها عند الحدث لا عند اللبس. يشترط كمال الطهارة عند الحدث لا عند اللبس. كيف؟ يعني إنسان الآن توضأ وغسل وجهه ويديه، مسح رأسه وغسل رجليه، نقول هذا توضأ بطهارة كاملة ولبس الخفين، هذا ما في إشكال. ليه؟ لبس الخف على طهارة كاملة قبل اللبس. لكن هل هذا الشرط؟ قال لا، هذا أمر لو حصل جيد، لكن ليس هذا هو الشرط. وإنما الشرط قال الحد الأدنى لو أنه غسل قدميه فقط ولبس الخفين، هل كملت الطهارة؟ الجواب لا. طيب، بعدما لبس الخفين أتم الطهارة فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، وكان قد غسل قدميه متى؟ قبل اللبس. إذن كملت الطهارة متى؟ بعد اللبس. غسل القدمين قبل اللبس وأتم الطهارة بعد اللبس، ما الحكم؟ قال طالما أنه أتم الطهارة قبل أن يحدث إذن هذا هو الشرط. إذن يشترط لبسهما على طهارة كاملة عند الحدث. يشترط كمالها متى؟ لا عند اللبس وإنما عند الحدث. نعم. وكمال الطهارة شرط عند الحدث، لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل. الآن الأصل في الوظيفة في الرجلين ما هي؟ الغسل. طيب، الخف ماذا فعل؟ نقل الوظيفة من الغسل في القدمين إلى المسح على الخفين. طيب ليه؟ هلا أنا الآن عندما أغسل يدي لماذا أغسلهما؟ لأنه حلت فيهما نجاسة حكمية شرعية، هذه المانعية الآن من الطهارة. ماذا أفعل؟ أغسل الوجه واليدين وأمسح الرأس والرجلين لأزيل الحدث الذي حل بها. طيب، الآن لما لبست الخف ماذا فعل الخف؟ الخف منع هذا الحدث من أن يصل إلى القدمين، ووصل فقط إلى أين؟ إلى الخفين فقط، فلذلك لا يجب غسل القدمين لأن الحدث لم يصل إليهما لمانعية الخف، وحل في الخفين فيجب مسح الخفين. الحدث إذن معناها أين وصل؟ إلى الخفين، ولم يصل إلى القدمين لأنه منعه الخف. نعم، لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ولا يرفعه، فيظهر حكمه عند الحدث يظهر حكمه وهو المنع متى؟ عند الحدث. لذلك تبدأ المدة من حين الحدث، ويشترط كمال الطهارة عند الحدث. ليه؟ لأن الخف بدأ بعمله وهو المنع متى؟ عند الحدث. لو هلا إنسان لبس الخفين في الساعة السابعة، الساعة 12 أحدث، الخف من الساعة السابعة للساعة 12 ماذا فعل؟ لم يعمل شيئا. لذلك نقول بدأ الخف بعمله متى؟ من حين الحدث. لذلك قالوا من قدر 24 ساعة في حق المقيم أو 72 ساعة في حق المسافر، وتبتدئ المدة من حين الحدث. ليه؟ لأن وظيفة الخف وهي منع سراية الحدث إلى القدمين تبدأ متى؟ بوجود الحدث لا باللبس. إذن قبل الحدث الخف لم يعمل شيئا، لذلك الخف يمنع سراية الحدث إلى الخف ولا يرفع الحدث من القدمين. يعني لو في حال إنسان محدث ولبس الخفين لا عن طهارة ومسح على خفيه، هل يجوز؟ لا. ليه؟ وذلك لأن الحدث قد حل بالقدمين قبل لبس الخفين، ولو جاز المسح عليهما في هذه الحالة لكان المسح رافعا للحدث الذي كان قبله، بينما الخوف ماذا يفعل؟ يمنع الحدث الذي يأتي بعده. نعم، ولا يرفعه فيظهر حكمه عند الحدث فيعتبر الشرط عنده. قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها، للحديث، أولها عقيب الحدث بعد اللبس، لأن ما قبل ذلك فهي طهارة الغسل للمسح، لأن الخف جعل مانعا من سراية الحدث، وذلك عند الحدث لا قبله. قال ويمسح على ظاهرهما، ويمسح الإنسان على ظاهر الخف لا على باطن الخف. أخوانا، الخف ليس هو الخف الذي نتصوره الآن. الخف الذي نتصوره الآن هو عبارة عن يعني لشيء يلبس في القدمين، الغاية منه الدفء ومنع وصول الماء القدمين، بينما الخف الذي كان في السابق أوسع من هذا. لذلك الآن الخف عندنا نلبسه نلبس معه حذاء، فلا نمشي به في الطريق، وإنما ندفس فيه على المسجد وندعس فيه على السجاد. ليه؟ هذا عبارة كأنه ثوب، يعني كأنه جورب. أما الخف الذي كان أوسع من هذا فكان يمشى به في الطريق، يعني الإنسان لبس خفين مشى بهما في الطريق، راح وأتى وما شابه ذلك. طيب الآن الخفان إذا مشيت بهما ما هو الجزء الذي يتصل بالأرض؟ هو باطن الخف لا ظاهر الخف. إذا معناها أنت الآن يتصل الخف بإيش؟ بالأرض، بباطن الخف لا بظاهر الخف. ومع ذلك نقول المسح يكون على الظاهر لا على الباطن، المسح يكون على الظاهر لا على الباطن. ليه؟ وذلك لأن هذا المسح ليس المراد منه تطهير الخف، وإنما المراد منه رفع الحدث الذي حل بالخفين بدل القدمين. لذلك لو على الخفين في عنا نجاسة، هذا المسح لا يرفعها ويجب غسلها. إذن المسح على الخفين يزيل الحدث ولا يزيل الخباث. فلو على الخفين في عنا نجاسة، هي ما لها علاقة بالمسح على الخفين. يعني إنسان لبس خفا داس في على نجاسة، طيب ثم أراد أن يمسح على الخفين، يمسح على ظاهر الخوف ليرفع الحدث، ويغسل باطن الخوف لماذا؟ ليزيل الخبث. إذن النجاسة ما لها علاقة بالحدث. لذلك الآن لو أن إنسانا غسل باطن الخوف، لو غسل باطن الخوف من النجاسة، هل يجزئه هذا عن الحدث؟ لا. نقول لو أزلت النجاسة عن ظاهر الخوف، وأما الحدث فإنه لا يزول إلا إذا مسحت ظاهر الخوف. الباطن زالت عنه النجاسة بالغسل، أما الحدث لا يزول إلا بالمسح على ظاهر الخوف. وهذا أمر إخوان دقيق، يعني المسح على الخفين غاية منه ما هي؟ رفع الحدث. فلو كان في عندنا نجاسة تغسل وحدها، وهي ما لها علاقة بإيش؟ بموضوع المسح على الخفين. نعم. حتى لو مسح باطنه أو عقبه أو ساقه لا يجوز. لو مسح الباطن، هاي باطن هنا أسفل القدم، أو العقب هنا، أو الساق هنا، ساق الخف فوق الكعبين، ما الحكم؟ هذا كله لا يجوز. ليه؟ لأن الحدث أمر شرعي. الحدث مو أمر حسي، هو أمر شرعي. لذلك تعتبر فيه الطهارة بشروطها الشرعية، والمكان الذي اشترطه الشرع لإزالة الحدث هو ظاهر الخف لا باطن الخف. نعم. لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. نعم. خطوطا بالأصابع، يمسح خطوطا بالأصابع، هذا لإتمام السنة، وإلا فمجرد إصابة الخف بالأصابع بالكف هذا القدر كافي للمسح. الإنسان بل يديه ثلاث أصابع وضعهما على ظاهر الخف، ما الحكم؟ هذا المقدار المفروض. وأما المسنون فإنه يضع الأصابع عند فوق أصابع القدمين ويرجع بهما إلى الساق خطوطا بالأصابع، هذا الوضع المسنون في المسح على الخفين، ولا يشترط فيه الاستيعاب ولا التثليث. نعم. قال: وفرضه مقدار 3 أصابع من اليد. نعم. ذكره محمد وهو الأصح لأنه آلة المسح. وقال الكرخي: من أصابع الرجل ولو أصاب موضع المسح ما من أصابع القدم. يعني الآن ماذا قال في الرواية الأولى؟ بثلاثة أصابع من أصابع اليد، ها، لأنها آلة المسح. طيب، وقال الكرخي من أصابع القدم. طيب، هو عمليا من أصابع القدم أصغر بكثير، قال لكن الرواية الأولى ما هي؟ هي المعتمدة. ليه؟ لأن المعتبر بآلة المسح وهي أصابع اليد. طيب، وقال الكرخي من أصابع الرجل ولو خلص من أصابع الرجل، من أصابع هلا كلام جديد. نعم. ولو أصاب الخف، نعم، ولو أصاب موضع المسح ماء قدر 3 أصابع جاز، يعني بحيث ما استعملنا اليد أبدا، وصل الماء إلى ظاهر الخف من غير صنعي، ما الحكم؟ جاز. ليه؟ لأن المراد مسح الخفين ولو بغير آلة المسح وهي اليد. نعم. وكذلك لو مشى في حشيش مبتل بالمطر، لو مشى في حشيش مبتل فاحتك الحشيش بظاهر الخف، طالما وصل هذا المقدار من الماء إلى 3 أصابع من أصابع اليد، إلى هذا المقدار أجزأ عن المسح على الخفين. نعم. ولو كان مبتلا بالطل، قيل يجوز لأنه ماء، يعني لو كان الحشيش مبتلا بالطل مو بالماء، إذا مبتل بالماء ما عاد في مشكلة. طب يا ترى لو كان الحشيش مبتل بالطل هو الندى، هل يجزئه أو لا؟ قال إذا قلنا هو ماء إذا ما في مشكلة، أما لو قلنا هو شيء آخر ليس بماء إذا معناها لا يجوز، والصحيح أنه ماء وبالتالي يجوز. نعم. وقيل لا، لأنه نفس دابة من البحر يجذبه الهواء إلى الأرض. نعم. والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق. هكذا نقل فعل النبي نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بدأ من الساق إلى الأصابع جاز لحصول المقصود، إلا أنه خلاف السنة. تمام، يعني الآن في الوضوء السنة أن تبدأ من أصابع تختم أين؟ بالمرافق. بعض الناس ماذا يفعل؟ بصب الماء على مرافقه بينزل لوين؟ للأصابع. هذا خلاف السنة. السنة ربنا شو قال؟ وامسح واغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن النهاية وين؟ بالمرافق. طيب، لو السنة عندنا في الخفين أن تبدأ من الأصابع إلى الساق، طيب لو إنسان بالعكس عمل من الساق إلى الأصابع جاز وخالف السنة. نعم. قال: ولا يجوز على خف فيه خرق بين يبين منه مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل الصغار. طيب، يعني الآن أخواننا من شروط الخف أن لا يكون فيه خرق كبير أو كثير. خرق كبير أو كثير، إذا قلنا كثير متعدد إذا جمعناه صار كبيرا. طيب، وإذا قلنا كبير يعني مقدار 3 أصابع من أصابع القدم. هنا رواية واحدة، هنيك شو قلنا؟ في عندنا روايتين. عندما قلنا بمقدار المسح قلنا 3 أصابع من أصابع اليد أو أصابع الرجل، أما هنا حصرا من أصابع القدم. والصغار مركبار، الصغار مركبار. وهنا مفصل نقول: إما أن يكون المنكشف من الرجل هو الأصابع نفسها أو الجزء من القدم غير الأصابع. فإذا كان المنكشف هو الأصابع اعتبرت بأنفسها، اعتبرت بأنفسها، يعني 3 أصابع كبيرة أو صغيرة. يعني لو انكشف الإبهام وحده، الإبهام حجمه 1 إصبعين. طب ينكشف الإبهام والذي يليه صاروا 2 ولا 3، قال من حيث المقدار الحجم 3، لكن من حيث العدد 2. قال إذا كان المنكشف نفس الأصابع شو بنعتبر؟ الأصابع نفسها. لكن لو كان الانكشاف في غير الأصابع، في الظاهر أو في الباطن أو في العقب، يشترط مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع الرجل. يعني نأخذ الخنصر 3 خناصر إخوان، إذا وصل هذا المقدار الخرق شو بنقول؟ هذا خرق كبير، وبالتالي يمنع جواز المسح على الخفين. أما لو عندنا خرق صغير لا يضر، نعم، حتى لو بانت منه القدم. نعم. وإن كان أقل من ذلك يجوز، لأن خفاف الناس لا تخلو عن القليل. طبعا لا تأخذ الآن أناس عم لابسين هلا الخف للدفء وما شابه ذلك، وإذا كان تخرق لهم بكبوه، لا، حبدنا الآن إخوانا عامة الناس، عامة حال الأمة. نعم. فلو اعتبرناه لحرجوا، يعني لأصابهم الحرج. نعم. ولا كذلك الكبير، ولأن الكبير يمنع المشي المعتاد، فلا يجوز المسح عليه كاللفافة ولا كذلك القليل. كاللفافة لو لفها على رجله يعني هذه تمنع المشي، وبالتالي لا يصح المسح عليها. والخرق المانع أن يكون منفرجا يظهر ما تحته حتى لو كان طولا، حتى لو كان طولا، نعم، أو كان الخف قويا لا يبين ما تحته لا يمنع. يعني في عندنا شق بالخف، لكن الخف صلب وبالتالي ما عم ينفتح أبدا، شو منقول؟ هذا لا يضر. أما لو كان إخواننا أثناء المشي بينفتح ببين منه هالمقدار، هذا لا يجوز. نعم. لأن المعتبر الظهور حتى يجب الغسل، فإذا لم يظهر لا يؤثر، ولو كان الخرق تحت القدم، فإن كان أكثر القدم منع، وإن كان فوق الكعبين لم يمنع وإن كثر. لا، ما فهمنا هيك. طيب، وإن كان، ولو كان الخرق تحت القدم، فإن كان أكثر القدم منع. وإن كان فوق الكعبين لم يمنع وإن كثر. واعتبر 3 أصابع. هذه مقدار الكثرة، يعني إذا كان الخف إخواننا في خروق فوق بالساق هنا لابس مثلا جزمة طويلة وخروق فيها في الساق، هل يضر هذا؟ لا. ما الذي يضر؟ يضر الخف، المكان من الخف الذي يغطي القدم. واضح يا أخواننا؟ المكان الذي يغطي القدم يعني من تحت الكعبين، فإذا بلغ مقدار 3 أصابع منع وإلا لم يمنع. نعم. لأنها أكثر الرجل والأصابع هي الأصل في القدم، واعتبرنا الصغار احتياطا. قال هي تفسير لكلمة إيش؟ أكثر القدم يعني، أي أكثر أصابع القدم. نعم. وتجمع خروق كل خف على حدته، يعني لو في حال عندنا في هذا الخف خروق وفي الخف الثاني خروق، قال لو جمعنا خروق هذا الخف كلها تطلع أقل من 3 أصابع، والخف الثاني كمان أقل من 3 أصابع، لكن لو جمعنا الخفين يبلغ مجموع الخروق أكثر من 3 أصابع. لا يجمع الخفان معا، بل كل خف على حدة، بخلاف النجاسة. لو أصابت إحدى الخفين، أحد الخفين نجاسة قليلة وفي الثاني نجاسة قليلة، لكن لو جمعناهما بس نجاسة كثيرة فإنها تمنع. النجاسة تجمع في الخفين والخروق لا تجمع، بل يعتبر كل خف على حدة. نعم. ولا يجمع خروق الخفين ولو كانت النجاسة في خفي المصلي أو ثوبيه أو ثوبه وبدنه تجمع. نعم. لأن النجاسة مانعة من الصلاة لعينها، وخرق الخف ليس مانعا لعينه بل لكونه مانعا من تتابع المشي، وذلك في الواحد لا في الخفين. قال ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين. الجرموق هو عبارة عن خف فوق الخف الأسفل. يعني هلأ الآن بزماننا لو هلأ إنسان لبس خف للدفء ثم لبس جزمة فوقه فوق الخف الأول، صار شو يقول؟ هذا سمي جرموق. طيب هذا ما حكمه؟ قال يشترط فيه ما يشترط في الخف الأول تماما، فإن تحققت هذه الشروط انتقل وجوب المسح إلى الجرموق ولم يبقى الخف محلان للمسح. نعم. ولأنهما كخف ذي طاقين، ومعناهما إذا لبسهما على الخفين قبل الحدث، حتى لو إذا لبس الجرموق على الخفين قبل الحدث، يعني لو أنه أحدث ومسح الخف ثم لبس الجرموق لا يصح. ليه؟ لأن الحدث حل بالخفين، فيشترط لبس الجرموق قبل أن يحدث، يعني بعد لبس الأول. حتى لو لبسهما بعد الحدث أو بعد ما مسح على الخف لا يمسح عليهما، لأن الحدث حل الخف. ويجوز المسح على المكعب إذا ستر الكعبين. المكعب هو الذي يعني له كعب، مو بس كعب فقط، لا يعني هو كله يعني جلد، لكن هو له قطعة خاصة من الكعب أو ما شابه ذلك. نعم. وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة إلا إنها مشدودة أو مزررة، لأنها بمنزلة المخرزة. نعم. قال ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين. يجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو منعلين أو مجلدين، يعني معهما الجلد أو لهما نعل، هذا يجوز. طيب لو لم يكن لهما نعل أو جلد، طالما أنهما ثخينان لا يشفان الماء لو مسحنا عليهما فيجوز. أما هذه الجوارب إخوانا هذه لا يصح المسح عليها، لأنك لو بللت يدك ووضعتها على الجورب يشف الماء ويصل لوين؟ إلى القدم. إذن لا يجوز المسح على هذه الجوارب لأنها لا يتحقق بها شروط المسح. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين. الجوربان جاء مطلقين، والمطلق إخوان الأكارم يعني في العبادات ينبغي أن يحمل على المقيد في باب الاحتياط. نعم. وروي ذلك عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، وكان أبو حنيفة رحمه الله أولا يقول لا يجوز إلا أن يكونا منعلين لأنه لا يقطع فيهما المسافة، ثم رجع إلى ما ذكرنا وعليه الفتوى. قال وينقضه ما ينقض الوضوء لأنه ينقض الغسل، فلأن فلأن ينقض المسح أولى. نعم. قال ونزع الخف. الآن إخواننا لو إنسان متوضئ وانتقض وضوءه وجب عليه الوضوء كاملا، لكن هنا فقط يمسح الخفين ولا يغسل قدمين. طيب ولو أنه كان متوضئا ولم يحدث لكنه نزع الخفين، نقول بنزع الخفين انتقض المسح وحل الحدث في القدمين ووجب عليه غسل القدمين فقط، ما بعيد كل الوضوء، هو متوضئ فيغسل القدمين فقط لأن الخف يعني انتهى عمله بالنزع، واتفقنا أنه عمل الخف ما هو؟ أنه يمنع وصول الحدث لوين؟ إلى القدمين، فلما نزع الخفين وصل الحدث إلى القدمين. نعم. لأنه المانع من سراية الحدث إلى الرجل، فإذا نزعه زال المانع، ولأن في الجواز دفعا لحرج النزع، ولم يبق فيغسلهما كما قبل اللبس، وكذلك نزع أحد خفيه. لو نزع أحدهما ما بقول والله يبقى الثاني عن مسح وبيغسل بس هي، لا، لا يجتمع المسح والغسل، يا بتغسل التنتين يا بتمسح التنتين. نعم. لأنه يجب غسلهما، فيجب غسل الأخرى لئلا يجمع بين الأصل والبدل. قال ومضي المدة لأنه رخصة ثبتت مؤقتة فتزول بمضي الوقت كالمستحاضة. قال فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه لما بينا. بمضي المدة انتهى عمل الخف وحل الحدث بالقدمين، لذلك لو كان في الصلاة وانتهت المدة يعني 24 ساعة من وقت الحدث، مضى 24 ساعة تبين أنه كان في الصلاة، مباشرة بيقطع الصلاة وماذا يفعل؟ يذهب ويغسل القدمين فقط ثم يعيد الصلاة. نعم. وخروج القدم إلى ساق الخف نزع لأنه لا يمكنه المشي فيه كذلك. يعني لا يشترط أنه إخراج القدم من الخف كاملا، قد يكون ساق الخف طويلة، إذا خرجت القدم من موضعها إلى الساق شو من عنده هذا؟ خروج. نعم. ولو خرج بعضه. قال أبو حنيفة إن خرج أكثر عقبه إلى إن خرج أكثر عقبه إلى الساق بطل مسحه لما تقدم. وقال أبو يوسف ما لم يخرج أكثر القدم إلى الساق لا يبطل. نعم. لأن للأكثر حكم الكل. وقال محمد إن بقي في القدم مقدار 3 أصابع لم يبطل. يعني طالما بقي في موضع القدم مقدار 3 أصابع يجوز عليها المسح، إذا معناها يجوز المسح. هذا رأي مين؟ الإمام محمد. لم يبطل لبقاء محل المسح. قال ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع، لأن الثلاث مدة السفر وتنتهي الرخصة بانتهاء سببها، فثلاث أيام هي رخصة المسافر فقط، ورجع إلى بلده وهو غير مسافر الآن، ولا سفر فلا يجوز، وقبل ذلك يتم يوما وليلة. يعني لو كان مسافرا ومسح 12 ساعة فقط ثم رجع إلى بلده ماذا يفعل؟ بيكمل بس 24 ساعة. نعم. لأنه مقيم فاستكمل مدة الإقامة، ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر لأنه مسافر، فإن الحكم يتعلق بآخر الوقت كما في المسألة المتقدمة بخلاف ما إذا سافر بعد يوم وليلة فإنه لا يتمم. ليه؟ وذلك لأنه بانتهاء المدة حل الحدث في القدمين، فلا يجوز المسح بعد ذلك حتى يغسلهما من جديد. نعم. لأن الحدث سرى إلى الرجل فلا بد من الغسل. قال: ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين. ليه؟ وذلك لأن المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس، فغيره عليه لا يقاس. يعني رب قائل يقول أنه والله المسح على الخفين غطى القدمين، طب العمامة غطى الرأس، والقفازين بغطي اليدين، والبرقع بغطي الوجه. لا، نقول المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس، فغيره عليه لا يقاس. نعم. واللفافة. لأن المسح ثبت في الخفين للحرج، ولا حرج في نزع هذه الأشياء. قال: ويجوز المسح على الجبائر وليس بفرض عند أبي حنيفة، وهو الصحيح حتى لو تركه من غير ضرر جاز. وقالا: لا يجوز لهما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا حين كسرت زنده يوم أحد بالمسح عليها. ألا هنا المسح الجبيرة حقيقة هذا بحث مستقل عن الخفين، ولكنه ذكره هنا تابعا لمسح الخفين، لأنه فيه شبه بأن المسح قام مقام الغسل في هذه المواضع. أولا، المسح على الخفين يجوز فقط في الحدث الذي موجبه الوضوء، بينما المسح على الجبيرة يصح عند الحدث الأصغر والأكبر. اثنين، المسح على الخفين فقط في القدمين، أما في الجبيرة يجوز في القدمين وفي غيرها من أي موضع أصيب به الجسم. ثلاثة، المسح على الخفين مؤقت، مسح على الجبيرة غير مؤقت. أربعة، المسح على الخفين يشترط لبسهما على طهارة، مسح على الجبيرة لا يشترط لبسهما على طهارة. وهكذا أخوان النقاط، فوارق دقيقة بين هذا وذاك. نعم. وقياسا على الخف، وله أن المسح بدل عن الغسل، ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظهر بخلاف ما تحت الخف. وحديث علي رضي الله عنه لا يوجب الفريضة الفرضية. نعم. لذلك الآن أبو حنيفة يقول بوجوب المسح لا بفرضيته، بوجوب المسح لا بفرضيته. نعم. لأنه خبر آحاد. قال: ويجوز إن شدهما على غير وضوء، لأن في اعتباره حرجا. يجوز وإن شدهما، ما في واو؟ لا. نعم. لأن في اعتباره حرجا، ولأن غسل ما تحتها سقط بخلاف ما تحت الخفين. نعم. فإن سقطت عن برء بطل. فإن سقطت الجبيرة عن برء بطل المسح، ووجب إعادة الغسل على ما تحتها. أما لو أنه غير تغيير فقط، حط جبيرة جديدة لا عن برء، فإنه لا يجب عليه غسل ما تحتها بخلاف المسح على الخفين. نعم. لأن المسح للعذر وقد زال، بخلاف ما إذا سقطت لا عن برء لم يبطل المسح. لأن العذر باق، وإن كانت الجبيرة زائدة على رأس الجرح، فإن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضره مسح على الكل، وإن كان لا يضره ذلك غسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة. نعم. يعني الآن لو إنسان جرح هنا في ظاهر الكف، لكن حاط الجبيرة مغطي الكف كاملا، نقول له يا ترى في عندك حرج أنت الآن بفكر هذا القدر الزائد عن الجرح؟ إذا ما في حرج يجب عليه أن ينزع وأن يغسل المكان الصحيح ويمسح على الجريح. طيب، لكن لو في حالك لا، أنا في حرج كبير هذا الأمر، لذلك احنا اخوان نقول الاصل في عضوي الغسل. ثم ننتقل بقاعدتين، الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. الان الطبيب قال له اياك ان توصل الماء الى الجرح، قلنا له طيب يا ترى لو مسحناه مسح ونشفناه مباشرة؟ قال لا يضر. طيب منيح، اذا ننتقل من الغسل الى المسح. قال له ابدا، حتى لا توصل الماء اليه ابدا، فبنحط جرح ان شيء يمنع وصول الماء الى الجرح ونمسح على ظاهر هذا الساتر. قال لك ابدا لا بد من تثبيته. طيب بنحط وثبت اخواننا قدر الحاجه. لو اننا استطعنا ان نفك هذا المثبت هذا اللاصق يجب علينا غسله الصحيح ومسح الجريح. طيب يا ترى لو طيب قال له ابدا حتى الجريح نفسه لا تمسه، يعني احيانا في جراحه ممكن تكون في العين احيانا يمنعنا الطبيب من وضع اليد عليها، ماذا نفعل هنا؟ نقول هنا لا نمسها ولا نمسحها وانما نغسل ما تحتها، وكل موضع يمكن ان يضر الجرح بالماء فله حكم الجرح. يعني لو في حال انسان في جراحه في صدره، طب لو صب الماء فوقه هنا سليم ما في اشكال، لكن وين سينزل؟ الى الجرح. اذا معناها ما يضر الجرح فله حكم الجرح. نعم. وان كان يضره المسح دون الحل دون الحل مسح على الخرقة التي على الجرح وغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة، لأن جواز المسح للضرورة فيتقدر بقدرها. وهذا التفصيل عن الحسن بن زياد. وهكذا الكلام في عصابة الفصاد والقروح والجراحات. وعلى هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجري الماء على ظاهر الدواء لما ذكرنا. يجري الماء على ظاهر الدواء، للدواء كتيم وضع على رجليه هذا الدواء ولا بد من غسل القدمين، طيب ماذا يفعل؟ قال هذا الدواء له حكم الجبيرة. نعم. باب الحيض. نقف إخواننا هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.